الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس، وهو جبل معروف بالقرب من مكة من البيت والحرم، قال: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قالوا: من هما؟ قال أبو سفيان: أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم. فلما كانت الليلة القابلة سمعوه يقول: فيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منه عارف، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فقال أبو سفيان: هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. والله أعلم بصحة هذه القصة، فهي تذكر في كتب السيرة لكن ليس فيها إسناد صحيح، وإن صحت فتحمل أن قائلا قال ذلك من المسلمين يريد بذلك إغاظة الكافرين بما كان من بيعة بين أهل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الهجرة إلى المدينة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة. وهذه القصة أصلها في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين استرجعت من موت أبي سلمة، فقد ذكرت أصل هذه القصة وأنهم أول من هاجر إلى المدينة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أصلها كذلك، أخرجه البغوي بإسناد صحيح إلى قبيصة رضي الله تعالى عنها ورحمه الله. وهكذا روى كذلك الحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن الزهري مرسلا أنها هاجرت إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة، ووردت أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن مع هذه الأحاديث الصحيحة تؤكد هذه القصة. قال: ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، يعني فرق وأفراد، رسول بعد رسول أو رسولين، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، يعني لأنه لم يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة بعد. قال: وإلا من احتبسه المشركون كرها، أناس حبسهم المشركون ولم يستطيعوا الخروج. قال: وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. والذي ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر أنه أذن له بالهجرة وأنه أراد أن يتجهز، فأمر أبا بكر أن يجهز راحلتين على أن تكون عليه دينا يؤديها له إذا بلغه الله المدينة. وأبى أبو بكر إلا أن تكون منه، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون دينا. وفيه أن أبا بكر جهز راحلتين وعلفهما ورق السمر، يعني لأجل أن تكون قوية. والحديث كذلك جاء بطرق وزيادات خارج الصحيح، وأصل القصة صحيحة. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.